بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بكم كيف كل مرة في إطار برنامج سؤال وجواب، واللي نحاوله بالطبيعة مع الدكتور محمد الكامل سعادة نجاوبه على مختلف الأسئلة اللي توصل للبرنامج. نحب في بداية الحصة نرحب بالدكتور. مرحبا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بكم يا سادتي وسيداتي المستمعين والمستمعات لحصص وبرامج إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، واهتماماتكم ببرنامج سؤال وجواب، فنشكركم على هذه الاهتمامات ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والرضا، إنه سميع قريب مجيب. شكرا لك دكتور. أسئلة متنوعة وصلت للبرنامج، وأول سؤال يتعلق بالزكاة ويسأل فيها المستمع اللي ما ذكرش في الحقيقة اسمه، يقول عنده 80 رأس غنم باع منهم 30 وبقاو 50، فهل توجب عليه الزكاة في هذه الحالة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن ولاه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الذين اقتدوا بهداه، وإن هدى الله هو الهدى. سؤال طيب أستاذ سندس هذا، وبالنسبة لنصاب الزكاة المتعلق بالغنم، احنا نعلم من خلال ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد في الحديث تصنيف الزكاة في خصوص الغنم، ما الأول نصاب الغنم هو 40 شاة. إذا كان الجمع عنده 40 شاة يزكي عليها شاة واحدة، يعني 40 يزكي عليهم كبش من الضأن إذا كان عنده أكباش به، وإذا كان عنده ماعز يزكي على الماعز، عنده 40 ماعز يزكي عليهم ماعز مليح، وإذا كان الغنم اللي عنده كانت أكباش وماعز يعني متنوعة يخرج كبش، إذا كان الأكثرية هي أكباش من الضأن بطبيعة الحال، وإذا كان الأكثرية هي من الماعز يولي يخرج من الماعز مليح. وثم من ناحية أخرى يعني إذا تساوي، إذا كان قولوا إحنا عنده 20 أكباش و20 ماعز، فله الاختيار في إخراج يعني إما من الماعز أو من الضأن اللي هما الأكباش به، وثم هو هذا على الخيار كما ذكرت، وهذا متفق عليه بين المالكية والحنفية. أتبقى ثم حاجة باش نزيدوا نبينها للأخوة للسادة والسيدات، باش يختار الحاجة الباهية، لأن شكون باش يقدمها؟ باش يقدمها الرب سبحانه وتعالى، ولهذا نعرف أن الله سبحانه وتعالى طيب، يقبل الطيب، وهذه راهو من إذا كان يقدم الحاجة الطيبة، يعني ما يجيش في الزكاة يخرج الكبشة اللي مريضة ومريض مثلا، ولا الماعزة اللي هي مريضة، ولا العشفة، ولا يخرج حاجة طيبة باش يلقى الطيب يوم القيامة، يلقى صندوق للدخار ثري يوم القيامة ربي حضره له. وثم من ناحية ثانية هذيك لعلها تكون مطايا، تعرف معناها مطايا؟ يعني ذيك كيف الرتل الترى اللي يتعدى على السكة على السيارات، ما من بين المطايا هي الأغنام، سواء أغنام الأضحية ولا بتبيع الحال الأغنام اللي زكيها. ملا في هذا يختار حاجة الطيبة الجميلة، ربي جميل يحب الجمال، وربي طيب يحب الطيب، لذا ما يخرجش المريضة وما يخرجش العشبة واحد. هذا من ناحية، من ناحية أخرى إذا كان تسمح أستاذة سندس نزيد نتوسع شوية باش تكون المسألة واضحة. أي باش تكون المسألة واضحة. بل قلنا بالنسبة للأربعين يخرج عليها شات، 40 شات من الغنم يخرج عليها شات، وكذلك الشأن إذا كان من المعيز يخرج من المعيز، وهذا حسب الاختيار وحسب الأغلبية كما كنا نبينه. إذا بلغت 121 من الغنم فيها زوزك باش به، فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياه، 3 كباش مليح، وفي 400 شات 4 شياه، وما زاد ففي كل 100 شات. ما لهذا التنظيم الجدول حسب الشريعة الإسلامية، حسب ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم نختم هذا الجواب بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، صدق الله مولانا العظيم. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. مر دكتور محمد كامل من السؤال المتعلق بالزكاة على الأغنام إلى سؤال هو في الحقيقة إشكالية، تقول الأخت ياسمين أنها عندها مشكلة في حياتها تتمثل في خوفها من الموت. يا لله ربي يبارك فيك، وربي إن شاء الله يزيدك تقوى على تقوى. رهو الموت هو واجب على كل مخلوق مهما كان، وربي إن شاء الله يعمر قلبك بالإيمان ويعمر قلوبنا جميعا بالإيمان وبالتقوى. أراه كل ما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات بالدعوات بالذكر إلا ويغرس ربي سبحانه وتعالى في نفسك الطمأنينة والسكينة. وثم ربي سبحانه وتعالى نعطيك حاجة أخرى يا بنتي العزيزة، كل ما تحب ملاقات ربي، ربي يحب ملاقاتك. ونذكرك بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث بعد واقعة أو حادثة الإسراء والمعراج، وبعد ما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة وتزوج بأمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت له: يا رسول الله، أو فيما قالت: بأبي بكر إلا ما أخبرتني عندما قال الله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال لها يا عائشة في معنى الحديث وقوله الأشرف: أتريدين يا عائشة أن تعلمي ما لا يعلمه نبي أو رسول مرسل أو ملك؟ فقالت له: بأبي بكر إلا ما أعلمتني يا رسول الله. قال لها يا عائشة: إني لما كنت قاب قوسين أو أدنى من الله سبحانه وتعالى، ولما هممت بالرجوع قلت: يا ربي، إن لكل ضيف تحفة، يعني لكل ضيف هدية، فما تحفة أمتي يا الله؟ قال له ربي سبحانه وتعالى، قال له: أنا لهم إذا عاشوا. ربي معانا مع الأمة المحمدية، أنا لهم إذا عاشوا، وأنا لهم إذا ماتوا، وهو هنا بيت القصيد. فربي سبحانه وتعالى مع كل من يتوجه إليه بالإنابة وبإخلاص النية وبالتقوى وبالذكر، يكون الله معه في كل لحظة وفي كل حين. وأنا لهم إذا ماتوا، وأنا لهم في القبور، وأنا لهم في النشور. ولولا أن الحبيب يحب أن يعاتب حبيبه لما عاتبت أمتك على شيء، أو فيما قال عليه الصلاة والسلام وقوله الأشرف. إذن يا عزيزتي يا أختي يا ابنتي، اطمئن لما تتجه إلى المولى سبحانه وتعالى بخلوص النية في صلواتك، في دعواتك، في خلواتك، في ظواهرك، في كل مكان، عندما تذكر الله، عندما تقرأ القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واعلم أنك وقت اللي تحب أنت تموت وتحب تلاقي ربي، رب يحب ملاقاتك، ورب يهون عليك وعلينا جميعا سكرات الموت، ورب سبحانه وتعالى يضعك ويضع أمثالك في المقامات العليا، فهو قريب منك ومنا بإذنه تعالى، وهو معنا في كل مكان وفي كل حين وفي كل زمان. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور محمد. ننتقل إلى سؤال الأخت مها، بتقول: بعد الاغتسال من الحيض متى يمكن أن أبدأ صلاتي؟ هل من بداية يوم جديد يعني تبدأ بصلاة الصبح، أم أنها تصلي ما تغتسلت؟ هي سؤال طيب، هذا يدل على قوة إيمان وربي بارك فيها بنتنا. هنا عندما تغتسلي يعني الوقت اللي هو اغتسلت فيه، إن كان الوقت قبل الفريضة مثلا، نعطيك مثال، هي اغتسلت في الليل بعد انتهاء وقت صلاة العشاء، في الحالة هذه مثلا اغتسلت قبل الفجر، فهي تستقبل صلاة الفجر والصبح. به إن اغتسلت قبل الظهر تولي هوني صلي الظهر، وإذا كان اغتسلت بعد الظهر هوني صلي الظهر وصلي العصر، لأن العصر هي مرتبطة بالظهر. به إذا كان اغتسلت يعني بعد المغرب صلي المغرب، وبعد صلي العشاء، وهكذا بالترتيب، يعني تستقبل الصلاة، إلا إذا كانت الصلاة هذيك هي مرتبطة بصلاة أخرى، يعني صلي الصلاة اللي قبلها وصلي الصلاة اللي بعدها، والله ورسوله أعلم. هذا ما ذهب إليه الكثير من الفقهاء مستروحين ذلك من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. استفسار المستمع صلاح الدين يقول: عند الخطوبة يتم قراءة الفاتحة بين عائلتي الفتاة والرجل، فهل بعد قراءة الفاتحة تصبح البنت حلال أم لا؟ وفي حالة فسخ الخطوبة كيف يكون حكم الشرع؟ سؤال طيب، هذا جيد، وهذا يطرأ على كثير في العائلات وعلى كثير من الخطاب، وإن شاء الله يكونوا خطاب يعني تتوج هذه الخطبة بعقود ميمونة وبعشرة طيبة، لكن الخطبة دائما وأبدا هي وعد بالزواج، وهي مقدمة للزواج، والقصد منها التعارف، التعارف بين المخطوبين وبين العائلتين المقبلتين على المصاهرة. ولهذا هذا وارد في قوله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم. حينئذ أول التعارف بين الأوسر، بين القبائل، بين الشعوب، بين المجتمعات، هو تلك الخطبة والزواج اللي يتبعها بزواج ميمون وعقد يعني طاهر زكي تتوفر فيه جميع الأركان، ثم العشرة الطيبة، وهكذا تتكون الأسر الطاهرة الزكية، ومن الأسر تتكون المجتمعات الطاهرة الزكية والشعوب. وهذا يعني كلما تقرب الإنسان بالتقوى إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كما تعرف أستاذ سندس الزواج هو عبادة من العبادات، إذا نوى به الشخص الإحصان باش يحصن على روحه من الانزلاق في المفاسد، وكذلك هو تطبيق لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الزواج كما تعرف هي تنزل عليه الأحكام الخمسة، يعني يكون واجب على فئة، ويكون سنة على فئة أخرى، ويكون مكروه على فئات أخرى، مثلا الكراهة في الزواج بين أقارب، وثم يكون محرم لي يعني العجز أو الأصحاب الأمراض الخطيرة، بحيث تنزل عليه الأحكام الخمسة. فإذا ما نوى به صاحبه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والإحصان يكون عبادة من العبادات. فنرجع بالقول، الوعد بالزواج ولا الخطبة هي ما ليست الزواج بعينه. علاش؟ لأنه لم تتوفر في الخطبة أركان الزواج، ولهذا بناء على هذا يحرم الاتصال الزوجي الاتصال الجنسي في هذا، وهذا نعرفه هذا من خلال ما جاء في القرآن وكذلك في السنة الشريفة، ومجلة الأحوال الشخصية هي بينت هذا الصدد خصوصا في فصولها الأولى. ونعطيك حاجة أستاذة، الفصل الأول سبحان الله يعني تقريب يكون هو الفصل الأول الذي صدرت به لائحة الأحكام الشرعية الذي ألفها مجموعة من علماء تونس على رأسهم فضيلة العالم الهمام سيدي محمد العزيز إجعيت وهو من كبار علماء تونس، فنلقاو الوعد بالزواج في مجال الأحوال الشخصية هو تقريبا مستروح من الفصل الأول من هذه اللائحة التي أشرف على تحريرها مجموعة من علماء الزيتونة، وهي تستند على المذهبين المالكي والحنفي. حينئذ هنا لا تعد زواجا الخطبة، وبطبيعة الحال يتبع ذلك الاتصال الجنسي، الاتصال الزوجي فهو حرام، مازال في هذه الحالات هذه الأركان يعني مازال أجنبيا عنها. به عند فسخ الخطوبة، من تسبب في فسخها؟ شكون اللي متسبب في الفسخ؟ إذا كان الراجل هو متسبب في الفسخ وثبت ذلك، إذا المرأة المخطوبة الهدايا اللي هي تحصلت عليها ما ترجعهملوش طبعا، لأن هو السبب، هو سبب في فسخ الخطوبة. مليح. وإذا كان هي كانت السبب، مثم حاجات هوني واحد هوني سيدنا عليه الصلاة والسلام يعني بين لنا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. في بعض الأحيان يجي واحد بعد ما تقدم شاب وواحد واختبنا في البنية، جاء واحد آخر عنده مكانة ولا عنده وجهة ولا عنده مال وكذا وكذا، خلينا الأولاني يمشي على روحه واستقبلنا الثاني وكذا علاش لوجهته ولربما لماله، وهذا باش يشرينا فيلا وباش يشرينا سيارة ضخمة وكذا إلى غير ذلك. فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أو فيما قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لأن مدعاة ذاك إلى الشوائب، إلى الحقد، إلى يعني الحسد، إلى ربما أمور سلبية التي ترجع يعني بالمضرة إلى المخطوبة أو إلى المخطوب أو إلى يعني العائلتين المقبلتين على المصاهرة. فهنا إذا كان قلنا إبطال الخطبة من الشاب، يولي المخطوبة ما ترجعلوش الهدايا، وإذا كان السبب هي فأترجع له الهدايا اللي قدمها له. وهنا وقت يقول الهدايا أستاذ سندس يعني التي لم تستهلك، ما الهدايا لدبوزة كنوليا وقع رش بها وكذا وقعد الدبوزة فارغة منين باش ترجع له؟ فاللي وقع استهلاكها كذا. كذلك من الأطعمة، نهار الخطبة جاب قولوا احنا خبزة قطو، ولا مثلا جاب هدية اللي هي تستهلك مثلا روبة حاجة كمان هكا، فهذيك وقع استهلاكها، هذيك لا ترجع إلا الهدايا اللي هي بقيت على حالها من نحو مثلا مسوغ، ولا من نحو مثلا حاجات اللي هدايا اللي هي تحافظ على ذاتيتها، وقتها ترجع إليه عندما تكون سبب في فسخ الخطبة هي المخطوبة. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل سعادة على كل التوضيحات بخصوص الأسئلة اللي طرحت على برنامج سؤال وجواب. هكا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نصل الختام حلقة اليوم من سؤال وجواب، ندعو الله بأن يتقبل أعمالنا ويثبتنا على الطاعة والهداية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.